بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو الدرس 12 من دروس نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. ما زال الحديث مستمرا على أقسام المردود، وقد قسم الحافظ ابن حجر رحمه الله الموجبات الرد قسمين: القسم الأول لسقط في الإسناد، وقد فرغنا منه وقد قسمه باعتبارين: باعتبار موطن السقط وباعتبار وضوح السقط وخفائه. ثم شرع في الحديث عن الموجب الثاني وهو الطعن في الراوي، وقد أجمل القول أولا فيها وبين أن موجبات الطعن في الراوي هي 10 موجبات أو 10 طعون يمكن أن توجه للراوي، 5 منها موجهة للعدالة و5 منها موجهة للضبط. ذكرها أولا تباعا ثم شرع يفصل كل واحد من هذه الطعون مبينا اسم الحديث الناشئ عن هذا الطعن. فمثلا ذكر أولا كذب الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسوأ الطعون وأشدها، وينشأ عنه النوع الأول من أنواع الحديث المردود وهو الموضوع. ثم القسم الثاني وهو المردود المتروك، وهو ما كان مطعونا في راويه بسبب تهمته أو بسبب تهمته بالكذب. ثم القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع المردود وهو المنكر، وهو ناشئ من كون وجود راو فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو فاسق، وهو المنكر عند طائفة من أهل العلم، لأن طائفة من أهل العلم يرون أن الحديث إذا انفرد به راو شديد الضعف يسمى منكرا، ولا يشترط في المنكر أن يخالف من هو أولى منه صفة أو عددا. فهذه خمسة أنواع ذكرها، أو خمسة أنواع من الطعون نشأ عنها 3 أنواع، وهي الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تهمة الراوي بالكذب، ثم فحش الغلط وكثرة الغفلة وفسق الراوي، وينشأ عنها المنكر على رأي عند أهل الحديث. ثم شرع يفصل بقية الأنواع أو بقية أنواع الطعون الخمسة الباقية، فقال: ثم الوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. أفصح إنما أفصح به بطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم في القرائن الدالة على وهم رويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. إذا المصنف رحمه الله شرع يبين النوع السادس من أنواع الطعون الموجهة في الراوي، وهو طعن موجه إلى ضبط الراوي. وسبق معنا عند ذكر هذه الأنواع أن الطعن في الراوي إما أن يكون في طعنا في ضبطه، ويكون الطعن ملازما للراوي، يعني أن يوصف الراوي بفحش غلطه ويكون هذا الفحش ملازما لهذا الراوي في سائر مروياته، أو يوصف بسوء حفظ وسوء الحفظ هذا يكون ملازما لهذا الراوي بحيث يؤثر في جميع مروياته. أما إذا كان سوء الحفظ أو الخطأ نشأ أو ناشئ في حديث واحد فقط، يعني كما ذكرنا سابقا أن الراوي مهما بلغ من الإتقان والحفظ والقوة الحفظ وقوة الذاكرة لا شك أنه سيخطئ في بعض الأحاديث. إذا أخطأ خطأه هذا ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن قلة ضبط. قلة الضبط هذه ليست عامة في سائر أحواله، إنما هي ناشئة عن قلة ضبطه لهذا الحديث بعينه. هذا الأمر يسمى إما أن نقول هو وهم، يعني يخطئ هذا الراوي في رواية حديث معين فيخطئ فيه. إذا أخطأ هذا الخطأ يميز بأحد أمرين، إما يميز بقرائن تدل على أن هذا الراوي قد أخطأ في هذا الحديث، ومن أبرز هذه القرائن مخالفة من هو أولى منه بالإتقان، إما مخالفة العدد الكبير أو مخالفة من هو أتقن منه وأحفظ. القسم الأول وهو القرائن الدالة على الوهم يسمى الحديث حينئذ معلولا، أو كما سماه الحافظ ابن حجر معللا. إذا ما هو المعلل؟ هو المعلل الذي طلع على خطأ لراويه فيه بعد جمع طرقه والتتبع بعض القرائن قد تكتشف أن هذا الراوي قد أخطأ في هذا الحديث. على سبيل المثال قال الحافظ ابن حجر: من وصل مرسل، الحديث يرويه الناس مرسلا فهو يرويه موصولا بقرائن معينة يتبين لنا أنه أخطأ، أو إدخال حديث في حديث. يعني أحيانا يحصل تشابه بين متنين مختلفين من الأحاديث، فيلتبس على الراوي فيدخل هذا المتن لذاك الإسناد وذاك المتن لهذا الإسناد، فتتداخل الأحاديث في بعضها بسبب التشابه. أحيانا وهذا يحصل حتى في حديث الناس، يحدثك شخص ما بحديث، فإذا طالت المدة تظن أن غيره هو من حدثك، فإذا بالكلام تتحدث مع فلان تقول أخبرني فلان بأنه حصل كذا وكذا، فيقول لك هذا الشخص يقول لك لا ليس فلان بل أنا الذي أخبرتك بهذا الخبر. هذا دال إذن على أنه يمكن أن يدخل حديث في حديث أو إسناد في إسناد. إذا كشفنا عن هذا الخطأ هذا يسمى عند المحدثين أو عند الحافظ بن حجر معلل. قال: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. المعلل العلة الخفية لا تظهر إلا من خلال جمع طرق الحديث وتتبع جميع طرقه، وكما ولهذا يسمى هذا النوع بالشروط الخفية كما سبق. ما الفرق بين الشرط الظاهر والشرط الخفي؟ الشرط الظاهر بوقوفك على إسناد واحد أو على طريق واحد للحديث يمكنك الكشف عن هذا الشرط هل هو موجود أم لا. مثلا طعن في ضبط الراوي وكان الطعن ملازما للراوي، راوي سيء حفظ، يمكن الكشف عنه من خلال إسناد واحد أو لا، لأنه سيذكر في الإسناد تكشف عنه من خلال ترجمته فتكتشف أنه مطعون فيه. لكن هذا النوع تحديدا وهو غلط الراوي لا يتبين لك غلطه إلا إذا تتبعت طرق هذا الحديث، بل أحيانا يحتاج الأمر منك أن تتتبع سائر الأحاديث الواردة في هذا الباب لتطمئن نفسك إلى أن هذا الراوي أخطأ. المعلول كيف يعرف؟ أولا بجمع طرق الحديث، وثانيا تعقد مقارنة بين الروايات المختلفة لهذا الحديث، ثم ثالثا نرجح الرواية الأرجح أو الأقوى ونحكم على الرواية الأقل بأنها معلولة. ولهذا قال: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. هكذا سماه الحافظ ابن حجر بالمعلل، والمعلل اسم مفعول مأخوذ من الفعل علل، والعلل في اللغة هو بمعنى الإلهاء. ولهذا السبب ذكر غير واحد من أهل اللغة أن تسمية الحديث الذي طلع فيه على علة بأنه معلل هذا قالوا لعن في اللغة لا يسمى معللا لأنه من بابة أخرى. كيف من باب آخر؟ قالوا لأن الحديث الذي اطلع فيه على علة، العلة هي المرض، وهي مرض يعيق المحدث عن الاحتجاج بهذا الحديث. المعلل ما تعريفه عند المحدثين؟ هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية قادحة توجب ضعفه مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. قالوا إذن الحديث المصاب بعلة الأولى من حيث اللغة أن يقال معلل بلام واحدة، لأن الأصل أعل بكذا، فالاسم المفعول يكون معل بلام واحدة. أما علل فهي بمعنى لهاه وشغله وليس من هذا الباب، ولهذا بعض أهل العلم من أهل اللغة خاصة حكموا على هذا الاستعمال بأنه استعمال خاطئ في غير محله، لأن التعبير السليم قالوا أن يقال معل بلام واحدة لأنه مأخوذ من الفعل أعل، أعل بمرض كذا، أعله الله بمرض كذا يعني أصابه بذلك المرض، فأعل هذا الحديث بعلة كذا فهو معل بلام واحدة. طيب، وأجيب عن هذا الاعتراض بأن معلل أيضا سليم يمكن استعماله بهذا المعنى. كيف؟ قالوا لأن كشف العلة يحتاج إلى أي شيء؟ قال الحافظ بن حجر: وتحصل معرفة ذلك بماذا؟ بكثرة تتبع الطرق. طيب، تتبع الطرق تحتاج إلى انشغال بها لجمعها أو لا؟ ويحتاج من المحدث أن ينظر ويعيد النظر في هذه الروايات أم لا ليستخرج الرواية الأقوى والأرجح. فإذا قالوا يصح أن يسمى معللا، لكن من باب أنه يشغل المحدث حتى يكتشف علته، ولهذا قالوا يجوز أن يسمى معللا وإن كان التعبير عند المحدثين بذلك أقل. وأيضا جمهور المحدثين الأكثر في استعمال المحدثين أن يسمى هذا النوع معلول، يقولون هذا حديث معلول، ومعلول مأخوذ من الفعل الثلاثي علة. قالوا هذا من حيث اللغة جار على القياس، مثل جنة فهو مجنون، وسلة أي أصيب بمرض السم فهو مسلول، كذلك هنا علة فهو معلول جار على القياس، وهو الأكثر استعمالا عند المحدثين، بل حتى الحافظ بن حجر رحمه الله ألف كتابا في هذا النوع فسماه المطلول في بيان الحديث المعلول، المطلول بالطاء، المطلول في بيان الحديث المعلول، وهو الأكثر استعمالا عند المحدثين. فصارت إذن تسميات ثلاثة تسميات أو ثلاث تسميات، الأولى وهي الأكثر شيوعا واستعمالا عند المحدثين هي معلول، وهي أقل من حيث القياس اللغوي، لأنها يعني وإن كانت صحيحة لغة لكنها أقل من حيث قوة اللغة. الاستعمال الثاني وهو المعل بلام واحدة، وهو الأقيس في استعمال اللغة لكنه الأقل استعمالا من المعلول. النوع التسمية الثالثة هي المعلل، وهي أقل استعمالا عند المحدثين وأضعف من حيث اللغة، لأنها تحتاج إلى نوع من الارتكاب، نوع من المجاز أو التشبيه، وهو تشبيه الحديث المعل بالشيء الذي يشغل المحدث عن ويعني يعيقه عن أو يحتاج منه إلى كثرة نظر. فكان الأولى بالحافظ بن حجر أن يسمي هذا النوع إما معلول أو معل، فهو لكان أولى من تسميته معلل. نعم. وهو من أغلب أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهمًا ثاقبًا وحفظًا واسعًا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدار قطني. وقد تقصر عبارة المعلم عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقل الجنان والدرهم. طيب، قال المصنف: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، يعني المعلول من أصعب أنواع علوم الحديث، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد على مر تاريخ الأمة الإسلامية اشتهروا بحسن إتقانهم لهذا الفن، وهم كما ذكر علي بن المديني، أحمد بن حنبل، البخاري، يعقوب بن شيبة، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، والدارقطني، والنسائي، وغيرهم من أهل العلم. المهم أنهم أفراد. لماذا كان من أدق أنواع علوم الحديث؟ قال: لأنه كما ذكرنا يحتاج إلى جمع الطرق، فهو إذن يحتاج إلى حفظ، إلى أن يكون المتكلم في هذا الفن حافظا لطرق الحديث، هذا أولا. ثانيا يكون ثاقب الذهن، لأنه يحتاج إلى أن يستحضر تلك الطرق في عند الحكم على الحديث. ثالثا ومعرفة تامة بمراتب الرواة، لأنها في الغالب التي سيبنى عليها الترجيح بين الروايات، فهو يحتاج إلى سعة اطلاع على الروايات ليعرف بكم طريق وبكم رواية روي هذا الحديث، يحتاج إلى ذاكرة قوية ليستحضر هذه الطرق عند الحكم على الحديث، يحتاج إلى معرفة تامة بمراتب الرواة وأيهم أوثق من الآخر، وهذا أيضا يحتاج إلى سعة اطلاع لتتمكن من معرفة أحاديث هذا الراوي، وكم في كم حديث أخطأ، والراوي الآخر كم عدد أحاديثه وكم أخطأ في حديث، حتى يمكنك المقارنة بين هذين الراويين ولتتمكن من معرفة أيهما أحفظ. لهذا السبب نشأ عن صعوبة هذا النوع أنه لم يتكلم فيه إلا أفراد، بل لصعوبته أحيانا إذا تكلم المحدث منهم لا يكاد يفهم عنه سبب الإعلال، وشبه ذلك الحافظ ابن حجر بالصيرفي، وهو صاحب العملة أو الذي يعني يطبع أو يقوم على الخبير بالنقود والأموال. الخبير بالنقود والأموال إذا أتيت له بورقة عملة مزورة، بمجرد أن يمسكها في يده يعرف أنها مزورة أو وأنها مغشوشة وليست صحيحة. وكذلك في العهد القديم، أيام ما كانت النقود عبارة عن ذهب وفضة ونحاس ونحو ذلك، بمجرد أن يمسكها في يده يعرف أنها مغشوشة، بل أحيانا يعطيك حتى مقدار الغش فيها. طيب، هذا النوع، هذا الصيرفي لو سألته كيف عرفت أن هذه الورقة مزورة، أحيانا تعجز عبارته على أن يوصلك معه، لأنه سيقول معروف. ولهذا جاء واحد يسأل محمد بن مسلم بن وارع عن حديث ما، فقال هو معلول، فقال له: وكيف تعرف أنه معلول وكذا، يعني كأنه انتقد عليه. قال: إذا أردت أن تعرف فاذهب إلى أبي زرعة واسأله عن هذا الحديث وسيوافقني، واذهب إلى أبي حاتم الرازي وسيوافقني، وإذا لم يوافقوني أو عبارة نحوها فاعلم أننا نتخرف، وإلا كما يقول أهل العلم هذا العلم عند الجاهل به كالسحر والكهان، لأنه أحيانا عبارة عن قرائن تقدح في نفس الناقد أن هذا الحديث خطأ. ولهذا يعني تروى قصص رائعة جدا في انقداح الخطأ عند بعض الأئمة، مثلا حديث ذكر لي أبي زرع الرازي قال: فوقع في نفسي أنه خطأ، فذهبت أبحث وأجمع طرق هذا الحديث وأسأل عنه من لقيت، حتى قال اكتشف فعلا أنه خطأ، وأنه دخل له للراوي حديث في حديث. فقال حينما يعني وقف على الدليل على خطأ هذا الحديث فرح بذلك، وقال يعني أنكرت نفسي هذا الحديث منذ أن سمعته ولم يعني يقف أمامي إلا أنني استغربت أن الإمام أحمد بن حنبل قد رواه وهو حديث منكر. يعني كأنه استغرب ألا ينكر أحمد بن حنبل هذا الحديث بمجرد روايته. فإذا هذا الفن يحتاج إلى علم، وليس هو كهانة في الواقع ولا سحر، بل هو علم دقيق. كل من أتقن هذا الباب لا شك أنه سيوافق الأئمة عليه. نعم. ثم المخالفة وهو القسم السابع، إذا كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مجرى الإسناد وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة من حديثة أسانيد مختلفة فيرويه عنه مراو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتدرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. إذن المصنف قال في القسم السابع ثم المخالفة. المخالفة ما هي؟ هو أن يروي راو ما حديثا فيخالف غيره في رواية هذا الحديث ويكون هو المخطئ في هذا الحديث، وهو ما يعبر عنه بالشذوذ نحو ذلك. هذه المخالفة ينشأ عنها أسماء وأنواع من المردود بحسب نوع المخالفة التي تحصل. فعلى سبيل المثال بدأ المصنف رحمه الله قال إن كانت واقعة بسبب تغيير في سياق الإسناد، إذا حصل ذلك فهو مدرج الإسناد. ما هو مدرج الإسناد؟ مدرج الإسناد هو حديث يرويه راو ما ففي أثناء روايته للحديث أحيانا يعدل عن الإسناد الأول إلى إسناد آخر، فلا يتنبه تلميذه إلى هذا العدول فيروي الحديث كاملا بالإسناد الأول. هذا الآن انتقال من الراوي من إسناد إلى إسناد ولا يتنبه تلميذه إلى هذا الانتقال فيروي الحديث كاملا بهذا الإسناد. وهذا المدرج الإسناد أقسام كما يقول الحافظ ابن حجر. القسم الأول قال أن يروي جماعة من الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. مثال هذا حديث رواه سفيان الثوري عن ثلاثة من مشايخه، رواه الثوري عن راوي اسمه واصل الأحدب ومنصور ابن المعتمر وسليمان ابن مهران الأعمش. إذن شيوخ الثوري في هذا الإسناد كم راوي؟ ثلاثة، واصل الأحدب ومنصور ابن المعتمر والأعمش. راويان منهم وهما منصور ابن المعتمر والأعمش رويا هذا الحديث عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عمرو ابن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشيخ الثالث لسفيان الثوري وهو واصل الأحدب لما روى هذا الحديث رواه مرسلا بدون ذكر عمرو بن شرحبيل، فصار إسناد واصل الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود بدون ذكر عمرو ابن شرحبيل. إذن هذان إسنادان مختلفان، واحد رواية واصل الأحنف والآخر هو رواية الأعمش ومنصور بن المعتمر. جاء راوي وهو عبد الرحمن بن مهدي فروى هذا الحديث عن الثوري عن مشايخه الثلاثة بإسناد واحد، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. فهو إذن أخطأ لما روى هذا الحديث عن الثوري، فجعل الإسناد عند شيوخ الثوري الثلاثة واحدا، مع أنه عند واصل الأحنف بإسناد بخلاف ما يرويه الأعمش ومنصور بن المعتمر. ولهذا قال أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة. في المثال الذي ذكرناه، من هم الجماعة الذين رووا هذا الحديث بأسانيد مختلفة؟ شيوخ الثوري الثلاثة، الأعمش ومنصور بن المعتمر وواصل الأحدث. ما الخلاف بينهم؟ أن واصل أن الأعمش ومنصور بن المعتمر رووا هذا الحديث عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود، وواصل الأحدث رواه عن أبي وائل، عن ابن مسعود دون ذكر عمرو بن شرحبيل. أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد. من هو هذا الراوي الذي جمع الكل؟ عبد الرحمن بن مهدي في روايته عن الثوري عن هؤلاء الثلاثة، ولا يبين الاختلاف. إذن ما هو التغيير الذي حصل؟ هو تغيير في سياق الإسناد، لأن الواقع أن الثوري لما ذكر هذا الحديث قال حدثني منصور والأعمش وواصل الأحدث عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود، ثم قال ولم يذكر واصل الأحدب عمرو بن شرحبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فالراوي عنه وهو رواية ابن مهدي عن الثوري لم يتنبه إلى شيخه لما قال ولم يذكر عمرو بن شرحبيل ولم يذكر واصل الأحدب عمرو بن شرحبيل، فلم يتفطن إلى التغير في الإسناد فوقع الإدراج. وهذا يسمى إدراج في الإسناد. لماذا يسمى إدراج؟ لأن الإدراج ما هو في اللغة؟ والإدخال. فهذا الراوي وهو ابن مهدي أدخل عمرو بن شرحبيل وهو المذكور في رواية الأعمش ومنصور بن المعتمر في رواية واصل الأحدث. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني قال أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه فهو عنده بإسناد آخر، فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. وهذا أيضا فيه تغيير في سياق الإسناد، ولا يشعر الراوي عن هذا الشيء بهذا التحول. ومثال هذا الحديث حديث رواه جماعة من الرواة عن قتادة بن دعامة السدوسي، عن أنس بن مالك، عن صعصع، عن مالك بن صعصع رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج، في ذكر قصة الإسراء والمعراج. هذا الحديث رواه سعيد بن أبي عروبة، ورواه هشام الدستوائي، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثلاثتهم رووه عن قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصع، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بقصة الإسراء والمعراج، فذكر القصة كاملة ثم قال ثم رفع لي البيت المعمور فإذا هو بيت يدخله كل يوم 50,000 ملك ثم لا يعودون. هذا الحديث رواه همام بن يحيى العوزي عن قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصع، فذكر الحديث كاملا إلى أن وصل إلى ذكر البيت المعمور، فقال قال قتادة حدثني الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرفع لي البيت المعمور فإذا بيت يدخله كل يوم 50,000 ملك ثم لا يعودون. هذا الحديث إذن رواية همام بن يحيى بينت أن الحديث عند قتادة بأي إسناد؟ بإسناد عن أنس، عن مالك بن صعصعة، كل الحديث إلا جملة واحدة وهي ذكر البيت المعمور يرويها عن الحسن البصري عن أبي هريرة. فمن رواه كاملا بالإسناد الأول يعد أدرج إسناد الحسن عن أبي هريرة في الرواية الأولى، وهذا يسمى أيضا من مدرج الإسناد. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسط، هذا نفس الطريقة غير أنه سيدخل راويا بينه وبين شيخه، ويعد هذا إسناد آخر. هذا تدليس، نعم، هذا نوع من أنواع التدليس. النوع الثالث هو في خلاف في سماعه من أبي هريرة، والصحيح أنه سمع عنه. النوع الثالث قال أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الإسنادين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. نعم، لأحد الحديثين بإسناد. هذا الحديث هما عبارة عن حديثين متشابهين، يكون كل من هذين الحديثين عند راو واحد، فيأتي راوي فيدخل أحد بعض ألفاظ هذا الحديث في الحديث الآخر، ويمثل بالمثال لعله يتضح. حديث الإمام مالك رحمه الله عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث رواه مالك عن الزهري عن أنس. وللإمام مالك حديث آخر رواه عن عبد الله بن دكوان عن أبي الزناد، عن عبد الله بن دكوان هو أبو الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا إلى آخر، ولا تنافسوا إلى آخر الحديث. جاء راوي وهو سعيد بن أبي مريم، روى هذا الحديث عن مالك بالإسناد الأول وهو عن الزهري عن أنس، فذكر فيه لفظة ولا تنافسوا، وقد أخذها من المتن الثاني وأضافها إلى المتن الأول. هذا يسمى مدرج الإسناد. أنا أعرف أن مدرج الإسناد فيه شيء من الصعوبة، لكن المهم أن تسمعوه. هذا مدرج الإسناد لأنه عبارة عن تداخل بين إسنادين. المثال النوع الرابع وهو سهل جدا. نعم، لا لا، ليست من طرق البخاري الصحيحة. النوع الرابع وهو أسهلها جميعا ونختم به حتى يكون واضح، أن يسوق الإسناد فيعرض له عالم فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ومتن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. شخص يسوق إسناده ليذكر متنا ما، وليس له إلا مثال واحد وهو قصة ثابت بن موسى الزاهد. ثابت بن موسى الزاهد دخل المسجد وإذا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عقد درسا في التحديث ويريد أن يحدث بالحديث، فقال آسف، دخل على شريك بن عبد الله النخعي، فقال شريك: حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فأراد أن يذكر الحديث فدخل ثابت بن موسى الزاهد. ثابت بن موسى الزاهد هذا يلقب بالزاهد لكثرة زهده ولحسنه وبهائه وبهاء وجهه وكثرة عبادته. لما دخل ثابت بن موسى الزاهد من عند الباب المسجد رآه شريك، فلما رآه قطع الكلام، ولما رأى حسن وجهه وبهائه فقال ثابت من عنده شريك من عنده: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهو يعني من؟ يعني ثابت بن موسى الزاهد. ثابت بن موسى الزاهد في أثناء دخوله للمسجد ظن أن هذا المتن هو بقية الإسناد الذي ذكره شريك، لأن شريك يقول: حدثني الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم نظر إلى الداخل فنظر حسن وجه ثابت بن موسى الزاهد وحسن وبهاء وجهه، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فصار الآن ثابت بن موسى الزاهد يحدث بهذا الحديث عن شيء، يقول: سمعت شريكا يقول حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والواقع أن شريكا كان يريد أن يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد، إلى آخر الحديث. كان يريد أن يذكر هذا الحديث، فقطع كلامه لرؤيته لثابت بن موسى الزاهد. هذا النوع سماه الحافظ ابن حجر من مدرج الإسناد، وعده ابن الصلاح في الموضوع وشبه الموضوع، وهو لأنه إسناد قد ركب على سبيل الخطأ. هذه الأنواع هي كلها، الأربعة أنواع هذه هي مدرج الإسناد، والحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح عدها خمسة، لأنه فصل القسمين اللذين ذكرهما في النوع الثاني فصارت الأنواع خمسة. هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج منقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير قصد، فهذا هو مدرج المتن. وأما مدرج المتن وهو أسهل من مدرج الإسناد، وهو كلام لبعض رواة الإسناد يضيفه راو على سبيل الخطأ إلى بقية كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه. من أين إذن أتى؟ هو كلام من بعض الرواة. وسبب الوقوع في الإدراج في المتن واحد أمرين: إما أن يكون ناشئا عن تفسير لبعض كلام لكلام ورد في الإسناد، أو يكون ناشئا عن استنباط من الحديث يستنبطه الراوي فيرويه بعض الناس عنه على أنه جزء من الحديث. يعني مثلا حديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها وارضاها: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. هذا الحديث ذكره هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. هذا هو الحديث. فجاء هشام بن عروة فذكر من عنده استنباطا وإلحاقا ذكر الأنثيين والرفغين، والرفغين هما أصل الفخذ من جهة الذكر. هذا الحديث لما ذكره هشام بن عروة قاس الرفغين والأنثيين على الذكر، فقال رضي رحمه الله: من مس ذكره بين قوسين استنباطا منه أو رفغيه أو أنثيه فليتوضأ. فسمعه بعض الرواة فظنوا أن ذكر الرفغين والأنثيين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فرووه عنه كذلك على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى مدرج في المتن. أحيانا الإدراج يكون ناشئا عن تفسير لبعض الألفاظ الواردة في الحديث، مثلا ما رواه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال بعض الرواة: والشغار أن ينكح الرجل ابنته على أن ينكحه الرجل ابنته. تفسير الشغار يقول أهل العلم إنه مدرج من كلام مالك رحمه الله في شرح لفظ الشغار، فرواه عنه بعض أصحابه على أنه من تكملة الحديث. فهذا الآن هذا الكلام يكون يضم إلى المثل، وتارة يكون في أوله، وتارة يكون في أثنائه، وتارة يكون في آخره وهو الأكثر. لأن العادة أن من يضيف كلاما إنما يضيفه عقب الحديث، ومن عانى منكم التدريس يجد ذلك. المدرس في العادة إذا أراد أن ينقل عبارة لبعض الأئمة، أحيانا في أثناء ذكرك للعبارة تحتاج أن تفسر بعض الكلام، فتفاجأ عندما تمتحن الطلاب بأن الطلاب أضافوا كلامك على أنه من بقية كلام هذا الإمام، وعدوه من عبارته مع أنك أضفت بعض الكلام شرحا منك لهذه العبارة. هذا الكلام المدرج إما أن يكون من كلام بعض الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، فيضيفه راو إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، وهذا يسمى مدرج المتن. نعم. ويدرك الإدراج من ورود رواية مفصلة من قدر المدرج مما أدرج فيه، أو التنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. كيف يعرف الإدراج؟ يعرف الإدراج بأربع طرق ذكرها الحافظ ابن حجر، أهمها الأمر الأول، قال بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه. نحن سبق وقلنا إن الإدراج هو عبارة عن تغير للسياق دون أن يفطن له الراوي، فإذا جاءت رواية تبين أن الحديث الجزء الأول من المتن مروي بإسناد كذا، والجزء الثاني مروي بإسناد كذا، يكون هذا دال على أنه متنبه وأنه حفظ ما لم يحفظ غيره. الآن الحديث الذي ذكرناه مثلا في قصة في ما رواه قتادة عن أنس عن مالك بن صعصع في ذكر قصة الإسراء، ثم قال: وقال قتادة حدثني الحسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرفع لي البيت المعمور إلى آخره. الآن أيهم اللي بيكون أخطأ؟ من فصل الحديث فجعل أوله عن أنس عن مالك بن صعصعة وآخره عن الحسن عن أبي هريرة، أو من ساقه سياقا واحدا كاملا من حديث قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة؟ أيهم اللي في العادة يمكن أن يخطئ أكثر من الآخر؟ اللي فصل ولا اللي رواه وجها واحدا؟ ليش؟ لأن ببساطة الآن نقول قد ذهل في أثناء تحديث شيخه له فلم يتنبه إلى الانتقال من إسناد إلى إسناد. أما الآخر من أين أتى بهذا الإسناد؟ لتفطنه وضبطه لما رواه شيخه. لهذا دائما الرواية المفصلة مقدمة على الرواية غير المفصلة. من فصل معه زيادة علم، من فصل معه زيادة علم يجب قبولها. هذا هو الأمر الأول. تزداد الاطمئنان لهذا الدليل إذا وجدنا راويا روى الحديث بدون هذه الزيادة المختلف فيها. يعني مثلا هذا الحديث نحن قلنا رواه راويان أو أكثر عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة كامل، ورواه همام بن يحيى عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصع بالجزء الأول، ثم قال وقال قتادة حدثني الحسن عن أبي هريرة، ففصل ذكر البيت المعمور. لو وجدنا راويا روى الحديث عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصع بدون قصة البيت المعمور، تؤيد من هذا؟ تؤيد رواية من فصل أو من لم يفصل؟ تؤيد رواية من فصل. ليش؟ بدليل أنه اقتصر على جزء من الحديث فحكاه بالإسناد الأول. لو كانت الجملة الأخيرة بالإسناد الأول لكان ماذا فعل؟ لكان رواها وضمها مع بقية الخبر. ولهذا الدليل الأول أو القرينة الأولى الدالة على الإدراج ورود رواية مفصلة للقدر المدرج، ويزداد تتأكد هذه بورود رواية مجردة عن الزيادة المختلف فيها. الأمر الثاني أو بالتنصيص على ذلك من الراوي. أحيانا يصرح الراوي في بعض الروايات فيقول وأضفت أنا وأزيد أنا كذا. منها حديث مروي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود في رواية ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. في بعض الروايات هذا الحديث ورد التصريح عن ابن مسعود أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأنا أقول من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا يسمى تنصيص من الراوي. في الواقع هذا النوع هو يعد يعني نوع من ورود الرواية المفصلة، لأن هذا التفصيل سيرد في رواية تنسب هذا الكلام لابن مسعود، وهذا يعد من التفصيل. قال النوع الثالث أو الدليل الثالث أو من بعض الأئمة المطلعين، يعني يأتي نص عن إمام البخاري، أبو حاتم، الإمام مالك، أبو زرعة أو نحو ذلك من الأئمة، فيقول هذه اللفظة مدرجة. طيب كيف عرف هذا الإمام أنها مدرجة؟ من جمع الطرق وورود رواية مفصل. ولهذا الدليل الثاني والثالث مردهما إلى الأمر الأول. الدليل الرابع أو القرينة الرابعة التي يستعان بها على كون الحديث مدرجا، قال أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أحيانا يأتي بعض الرواة فيضيف يروي حديثا ويرد إشكال في زيادة في هذا الحديث، ويكون من المستحيل أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، ويمثل له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك الصالح أجران، يعني العبد المملوك إذا كان مملوكا إذا اتقى الله جل وعلا وأطاع أمره له أجران، أجر في طاعة سيده وأجر في طاعة المولى جل وعلا، فطاعته لسيده فيها أجران لأنه امتثل أمر الله وامتثل أمر سيده، فلهذا قال للعبد المملوك الصالح أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الحديث هكذا روي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، للعبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد الصالح المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال أهل العلم الجملة الأخيرة والذي نفسي بيده هذه مدرجة من كلام أبي هريرة، والصحيح أن قائل هذه الجملة هو أبو هريرة. والدليل على هذا قالوا أولا النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو صغير، فأي أم لدى النبي صلى الله عليه وسلم ليبرها وليتمنى أن يبرها لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الأمر الثاني قالوا لا يمكن لنبي مرسل أن يتبنى أن يكون عبدا مملوك، لأن الأنبياء لا يكونون مملوك نقص، لأن العبودية نقص، والأنبياء يعني كمل وهم أكمل البشر صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا قالوا إذن يستحيل أن يكون هذا الكلام قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يزيد الأمر تأكيدا ورود رواية مفصلة قال أبو هريرة للعبد الصالح المملوك أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، فتبين أن هذه اللفظة أو هذه الجملة إنما هي من كلام أبي هريرة أضافها بعض الرواة، وقد خطئ فيها عبد الله بن المبارك رحمه الله ونسب فيها إلى الخطأ. نعم. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. إذن الخطيب البغدادي كما سبق معنا أنه ألف كتابين عامين وهما الكفاية والجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وألف في كل فن من فنون علوم الحديث كتابا مستقلا. ولهذا قال فلان: من أنصف علم أن المحدثين عيال على كتب الخطيب. أكمل، من فلان؟ ابن نقطة. يعني إن شاء الله مغزعين، يعني إذا الامتحان قريب. شو رأيك يا شيخ علي؟ يجي اسمها، من يؤيد إجراء الامتحان في نصف المادة قبل النهاية؟ ولتضعوا في أذهانكم أن الامتحان بيكون في نزهة النظر وفي المتن، نظم نخبة الفكر. فمن مستعد لامتحان قريب؟ وكل ما هو آت قريب. انتخابات سمعنا اليوم أنها أنزلت، نسأل الله السلامة والعافية. انتهى حبيبي فين التأجيل؟ انتخابات سمعتها في الجزيرة من اليوم رأي. فانتهى باه الحمد لله. خلينا أسبوعين نديروا تصويت، يعني ديمقراطية. التصويت الآن عادل في موطن زي هذا ولا لا؟ عادل، يعني التصويت ليس دائما شر محض، يعني أن يستشار الناس أن يختاروا الأصلح لهم، ولا دائما شر ولا دائما خير؟ يعني هل ممكن يكون دائما خير ولا دائما شر، ولا يمكن أن يكون خيرا ويمكن أن يكون شرا؟ يمكن. يعني مثلا لو قالوا لنا والله بنصوته وبنخلوا بنشاور الليبيين في تحكيم الشريعة، هل تحكم الشريعة أم لا؟ هل يمكن أن يقول مسلم أن هذا خير؟ هذا شر معه، ولا يمكن لمسلم أن يقبل بذلك، لأنك لو قلت الكلام هذا كأنك تقول لا أنت مسلم ولا كافر. هل تقبل بحكم الإسلام أن ينفذ عليك أو لا؟ أما في أمور مثل هذه يستوي فيها الأمر، والأمر راجع إلى مصلحة الموجودين وأحوالهم، فيمكن أن نخيرهم، ولا وسيلة لترجيح أحد إحدى الكفتين على الأخرى إلا بأن نقول نشوف أحوالكم وظروفكم. من إحنا؟ يا إما بنكون مع ظرف الفلاني، يا إما بنكون مع ظرف الآخر. فبالتصويت وطلع أن الأكثر يريدون تأجيل الامتحان إلى آخر الكتاب. طيب سؤال آخر الآن، هل النسوة يشاركنا في مثل هذا التصويت أو لا؟ الواقع فرض علينا ألا تشارك النساء في هذا التصويت، مع أنهن الآن يسمعن كلامنا ويتمنين أن لو أتيحت لهن الفرصة في التصويت، ومع ذلك سنصر على ألا يشاركنا في هذا التصويت، ويقولوا يرفعوا أمرهم علينا ويشكوا فينا لحقوق الإنسان و نسأل الله السلامة والعافية. يعني وانا جاي اليوم والسيء والسيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. نسمع في الدكتور محمود عبد العزيز يتكلم في الراديو، فيتكلم عن بعض الناس الذين يريدون ألا تستقر الأمور في ليبيا، ويتكلم على تسامح الثوار وتسامح الليبيين الغير محدود الحقيقة، وأنا أشاركه في هذا الأمر. يعني هؤلاء الناس لسفههم ولقلة عقولهم تجرؤوا لما وجدوا أن الثوار متسامحون لأبعد حد. اللي دار معلش مسكين ما كانش يعرف، مغرر به مش عارف شني، لما الجور واحهم عايشين معانا طبيعي بدأوا يتجرؤون، فيحدث في زعزعة وفتن. فالشيء ذكرني به الآن يقول هذا الآن ما يبوش اللي مسح واللي كذا واللي كذا وخلي يقولوا علينا ما يشكو فينا لحقوق الإنسان، خلي يقولوا ما فيش حقوق الإنسان. احنا أهم شيء عندنا قال هو أمن ليبيا، فالتأمين والاستقرار، فالتأمين خلي يعيطوا يقولوا ما فيش حقوق إنسان، خلي يقولوا. والله فعلا أمر مؤذي جدا، وهذا مشاهد يعني حتى في المؤسسات العامة لما وجدوا من المسؤولين الآن تساهلا وتسامحا، ومن يشتغل منكم في مؤسسة عامة يشعر بهذا، لما وجدوا تسامحا وتساهلا من الإخوة المسؤولين وقالوا هيا زي ما نقولوا الله غالب عيشوا معنا وغيره، تطاولوا. والله لو وجدوا يدا صارمة من اليوم الأول لنشوف صح زي ما كان نمشيهم القداس. ف هذه جملة معترضة لا محل لها من الإعراض. نعم. هذه السياسة الشرعية والله يبو يد حازمة. يبو يد حازمة. أما اللين دائما قد يجري السفيه عليك. لكن المجلس ولا الحكومة لديهم يعني سعة في مجال السياسة الشرعية. قرارات فيها وهي تجارية مش لصالح قيام الدولة. وما يعرفوش الثوار الحقيقيين إلا في المصائب والمحن، لما يصير لهم أبسط مشكلة يفزعوا، يعرفوا ثوار سوق الجمعة، ويعرفوا ثوار المشلوم، ويعرفوا ثوار تجورة، ويعرفوا ثوار مصراتة والزلتان، يعرفوهم كلهم، عندهم تليفوناتهم يتصلوا بهم في الفزعة ويفزعوا ما شاء الله عليهم. وفي الأمور الثانية يقول لك يخلي الثوار يسلموا سلاح والميليشيات ومش عارف شني، وبفضل الله جل وعلا البلاد ما حاميها إلا هؤلاء الثوار الأخيار منهم. نعم. طبعا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء، فمرة بن كعب وكعب بن مرة لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب، والخطيب فيه كتاب رافع الثياب، وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عن مسلم عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا مما قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. إذن النوع الأول من المخالفات هو بتغيير في سياق الإسناد أو بتغيير في سياق المتن. النوع الثاني أن تكون المخالفة بتقديم وتأخير أو بإبدال عموما، ليس الأمر منوطا بالتقديم والتأخير بل بالإبدال. إبدال كلمة محل كلمة، والإبدال هذا إما أن يقع في الإسناد أو أن يقع في المتن، وجميع الأحوال يسمى المقلوب. لماذا سمي مقلوبا؟ لأنه قلب وأبدلت بعض ألفاظه بألفاظ أخرى. مثاله قال للتقديم والتأخير في الأسماء كمر بن كعب وكعب بن مر، واحد بيروي الحديث عن مر بن كعب فيقول عن كعب بن مرة. هذا الآن هل الإبدال بتقديم وتأخير أو بإبدال كلمة بدل كلمة؟ لو اعتبرنا تقديم وتأخير أو نقول إبدال كعب بمن؟ بمرة، ومرة بكعب. فإذن هو إبدال في الجملة كلمة بكلمة. وللخطيب البغدادي رحمه الله فيه كتاب اسمه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، هذا تكملة اسمه، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وهذا كما ذكرنا نوع أو كتاب مستقل للخطيب البغدادي في نوع من أنواع علوم الحديث. وقد يقع القلب في المتن أيضا، في المقلوب من الأسماء والألقاب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، في الأسماء والأنساب. مثاله في المتن حديث السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وردت رواية في صحيح مسلم ورجل أنفق بشماله فلا أنفق نفقة فلا تدري يمينه ما أنفقت شماله، ورجل أنفق نفقة فلا تدري يمينه ما أنفقت شماله. قالوا هذا الحديث مقلوب، لأن الصواب حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه، لأن النفقة أمر طيب ويحصل باليمين، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما هي رواية الصحيحين. نعم. المقلوب هذا له أنواع، منه ما يكون عمدا ومنه ما يكون خطأ، وسيأتي الكلام عليه، أو نقول لك أقراه، تقدم شوية في المتن حتى نأخذ بقية الإبدال ثم نرجع له. أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء، لا لا كمل بعدها، أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح، بعدين فوتها قول وقد يقع الإبدال عمدا. أيوة. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراض مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعدل. إذن المصنف رحمه الله لما ذكر المقلوب قال وقد يقع الإبدال عمدا، إذن الإبدال هذا وهو إبدال لفظة بدل لفظة سواء في الإسناد أو المتن يمكن أن يقسم قسمان، إبدال عمد على سبيل التعمد والعمد، وإبدال على سبيل الخطأ والوهم. فإذا كان الإبدال أو القلب وقع على سبيل الخطأ هذا واضح وهو معفو عنه، والإبدال العمد له سببان، إما أن يكون على سبيل الإغراب يعني يبدل إسناد بإسناد أو لفظة بلفظة ليبين أن لديه ما ليس عند غيره فقط، ليغرب طلبا لأن يكون تكون روايته غريبة عن سائر الروايات، هذا يسمى قلب أو إبدال على سبيل العمد لأجل الإغراب. النوع الثاني قلب على سبيل العمد لكن لأجل امتحان راو ما هل هو ضابط أو لا، ولهذا قال وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، يعني يقلب عليه بعض الأسانيد ليمتحن هل هو متقن أو لا، كما وقع للبخاري في امتحان أهل بغداد له وللعقيل وغيرهما، يعني تبدل لهم الأسانيد أو يدخل عليهم بعض الأحاديث ليمتحنوا فيعرف ضبطهم. إذا كان شخصا نبيها عارفا سيتنبه للقلب ويرجع الحديث إلى الصواب، وإذا كان خفيف الضبط أو سيء الضبط قد ينشي عليه القلب أو الإبدال ولا يتنبه لذلك. هل يجوز تعمد الإبدال أو لا؟ تعمد الإبدال هو تحريف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ تحريف. هل يجوز تحريف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن إذا كان على سبيل الخطأ فرفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن إذا كان على سبيل العام فالأصل فيه أنه محرم، لكن جوزه بعض أهل العلم إذا كان على سبيل الامتحان. لماذا؟ لأجل المصلحة المترتبة عليه. فقالوا هذا يمكننا من معرفة ضبط الراوي بأسرع طريق، تمتحنه بحديث أو اثنين أو ثلاث، فإذا ردها إلى الصواب كان يعني متقنا، فإذا مشت عليه هذه الأحاديث كان ذلك دالا على أنه سيء حفظ. ومنعته طائفة أخرى فقالوا لا، أولا لأنه فيه أذية للمسلم، لأنه إذا اكتشف أنه قلبت عليه الأحاديث لا شك أنه سيتأذى، والأمر الآخر قالوا فيه تغرير بمن قلبت عليه هذه الأحاديث فقد يظنها على الصواب فيحدث بها وهي مقلوبة. لهذا السبب الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لكن بشرط، وقال ولهذا قال الحافظ ابن حجر وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني بمجرد أن ينتهي المجلس وقد عرفنا أن هذا الراوي غير ضابط ننبهه ونقول انتبه، ف ترى إننا قد قلبنا عليك تلك الأحاديث والصواب في الحديث كذا أنه من رواية فلان وحديث كذا من رواية فلان. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة، ما هي المصلحة المرجوة من الإبدال عمدا؟ الامتحان، بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، وهذا من اللي يسمى سرقة الحديث، يسمى سرقة الحديث، يسرق إسنادا فيدعيه لنفسه أو يقلب إسنادا. ماذا يسمى الراوي الذي يبدل عمدا لسبيل الإغراب؟ يسمى وضاعا وسارقا للحديث. ولو وقع غلطا فهو من أي أنواع؟ من المقلوب أو المعلل. إذا المعلل هو مثل المخالفة أو لا؟ هو نوع منها، المقلوب هو نوع من المعلول. غير أن لما ذكرنا المعلول هو إنما ذكره بأنه يكشف ببعض القرائن، ومن هذه القرائن المخالفة. ولهذا كل أنواع المخالفة التي سيذكرها الحافظ ابن حجر يمكن أن تعد على أنها من أنواع المعلول. نعم، مش سهل معرفتها، يحتاج إلى إنسان عالم مطلع حتى يتبين. إيه نعم، هذا هو. أرجع الآن لبقية المخالفة. أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء الإسلام، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في مختصر الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعا النفذ فرجعت الزيادة. هذا النوع أيضا نوع من أنواع المخالفة، وهي بزيادة راو في الإسناد. إذا روى راويان حديثا ما، واحد رواه بإسناد ما وجاء الآخر فزاد ذكر راو في الإسناد، الاحتمالات الآن التي عندنا أحد ثلاث احتمالات: إما أن تكون الرواية الناقصة هي الصواب، أو تكون الرواية الزائدة هي الصواب، أو تكون كلا الروايتين صحيحة. ممكن يكون كلا الروايتين صحيحة ولا لا؟ كيف ممكن؟ إن إذا رويت عنك لما أرويه عن الشيخ عبد الحميد عنك ما دام أني قد رويته عنك؟ حديث سمعته منك مباشرة، فلما أرويه عن عبد الحميد عنك؟ ها؟ لا، العلو هو عنه هو، فلماذا أروي عن عبد الحميد؟ فقيه وعالم، ماذا سيغني عني وأنا قد سمعته منك مباشرة؟ فقهه لنفسه، وروايتي عنك أعلى من روايتي عنك. إيه أنت رويت عنه، يعني الآن ليش أنا حديث سمعته من الشيخ الصديق لماذا أرويه عن عبد الحميد عن الشيخ الصديق وبإمكاني أن أرويه عن الصديق مباشرة؟ كيف كثر الشيوخ؟ كثر الشيوخ هذا الآن بيعد من أقراني، فأنزل بإسنادي ليكثر شيوخي، لا كثر الله أمثاله، استغفر الله العظيم. لا ينزل الشخص بإسناده لتكثر شيوخه، وإلا سيضطر الناس إلى الأخذ عن تلاميذهم حتى ما هي الزيادة؟ وين؟ في المثل ولا في الإسناد؟ طيب الآن أحيانا الصديق لما حدثني بهذا الحديث حدثني به مختصرا مثلا، لكن لما حدث به عبد الحميد حدثه به كاملا، وأنا لم أسمع هذا الحديث إلا مختصرا، فسأضطر إلى عبد الحميد لرواية هذا الحديث عن الصديق كاملا ولا لا؟ هذا أمر. الأمر الثاني، أحيانا يكون أني سمعت هذا الحديث أولا من عبد الحميد عن الصديق، وبعد سنوات التقيت بالصديق فسمعته منه مباشرة، فأكون لما حدثت به عن عبد الحميد عن الصديق هذا قبل سماعي له من الصديق مباشرة، ثم لما سمعته من الصديق مباشرة صرت أحدث به عن الصديق. إذن يمكن أن يكون الحديث لما من رواه عني عن عبد الحميد عن الصديق خطأ، ممكن الآن تلم عن الإمكان العقل المعض المجرد ممكن. ويمكن من رواه عني عن الصديق دون ذكر عبد الحميد هو المخطئ ممكن. ويمكن أن يكون كلا الروايتين صوابا. من هنا الآن إذن إذا زاد راوي إذا زاد أحد الرواة في ذكر عند ذكر الإسناد راويا معينا وكانت الرواية الناقصة هي الصواب، تكون الرواية الزائدة خطأ أم صواب؟ ها؟ نحن قلنا الرواية الناقصة هي الصواب بلغة الحفظ، يعني تكون الثانية خطأ. بننظر الآن في الرواية الناقصة هل هي متصلة أم منقطعة؟ فإذا كانت متصلة يحكم على الرواية الزائدة بأنها مزيد في متصل الأسانيد. نعطيكم مثال، لو راوي مثلا زي ما ذكرنا سابقا حديث إذا أسلم العبد المسلم إذا أسلم العبد كتبت له كل حسنة كان أزلفها، حديث اللي ذكرناه رواه مالك ابن أنس عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم، مالك رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هنا الآن المخالفة وين، في الإسناد ولا في المتن؟ في الإسناد بزيادة راوي. طيب لو افترضنا أن رواية مالك هي الصواب، رواية مالك ناقصة أم زائدة؟ هي الرواية الناقصة، هل هذا من المزيد في متصل الأسانيد ولا لا؟ مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعطاء تابع، ورواية سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية مالك افترضنا أنها الصواب، فتكون رواية سفيان بن عيينة من المزيد في متصل الأسانيد أم لا؟ لا. ليش؟ لأن رواية مالك ليست متصلة على هذا، إنما هي منقطعة مرسلة. لكن لو افترضنا أن رواية مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واكتشفنا أن رواية مالك هي الصواب، يكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد. لماذا؟ لأن الرواية الناقصة متصلة أم لا؟ فهذا الراوي أخطأ فزاد راويا، والرواية الناقصة هي الصواب وهي متصلة، هذا يسمى مزيدا في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، لأنه لو لم يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة لأن وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، فتكون هذه من قبيل التدليس. نعم. يعمل بهم إذا كانوا الاثنين صحيحات. أيوة يعمل بهم. نعم. أو إن كانت المخالفة في الثالث أي الراوي ولا مرجح أن يحدى روايتين عن الأخرى فهذا هو المطلق. هنا الآن قال أو كانت المخالفة بإبداله، يعني أي الراوي، إذا أبدل راوي براوي ولا مرجح، هنا الآن يسمى الحديث ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المطلق. إذن المطلق ما هو؟ إبدال راوي بآخر ولا مرجح بين الروايتين. طيب لو رجحنا إحدى الروايتين على الأخرى ماذا يسمى؟ المرجوح. ماذا يسمى المرجوح؟ لا لا ها لا ها إن شاء الله سأفيدك لكن ستفيدونني أولا. ها لا لا ها راوي أبدل بغيره وكانت إحدى الروايتين مرجوحة والأخرى راجعة، شنو يسمى مقلوب؟ هذا المقلوب، أبدل راوي بآخر ورجحنا إحدى الروايتين على الأخرى، الراجح يسمى المحفوظ والمرجوح يسمى مقلوبا. فإذا لم نتمكن من ترجيح إحداهما على الأخرى فهو المضطرب. ما معنى المضطرب؟ هو الحديث الذي روي على أكثر من وجه ولا يمكن الترجيح بينهما. طيب، لو أمكن، لو جاء واحد وقال لا أستطيع الترجيح بينهما لكن أثبت لنا أن كلا الروايتين صحيح، يعني بمعنى مثلا لو واحد روى حديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ورواه آخر عن الزهري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، الآن من اللي أبدل بمن؟ سعيد المقبري بسعيد بن المسيب. إبدال، لو ترجحت لنا رواية سعيد المقبري وعلى رواية سعيد بن المسيب، رواية سعيد بن المسيب ماذا سنحكم عليها؟ مقلوب. طيب، إذا لم نتمكن من الجر، من لم نتمكن من الترجيح، ماذا سنحكم عليها؟ مضطرب. لكن لو جاء واحد وقال الصواب أن الزهري روى هذا الحديث عن سعيد المقبري وعن سعيد بن المسيب كليهما صحيح، كلا الروايتين صحيحة، هل هذا يسمى مضطربا؟ لا، لا يسمى مضطربا. ولهذا لا بد أن نضيف أمرا آخر وهو ولا مرجح ولم يمكن الجمع بين الروايتين، لأنه إذا أمكن الترجيح أو أمكن الجمع بين هاتين الروايتين لا يكون الحديث مضطربا في التعريف. أيوة، هذا في التعريف. ولهذا الحديث المضطرب ما هو؟ والحديث المروي على أوجه مختلفة لا يمكن الجمع أو الترجيح بينه، هو الحديث المروي على أوجه مختلفة لا يمكن الجمع أو الترجيح بينها. وفي طبعا من شرطه أن تكون هذه الأوجه نعم، إذا كانوا الاثنين صحيحات ما هوش مضطرب، يبدو كلاهما صحيح وكلاهما محفوظ. هذا عند الحافظ ابن حجر، لكن عند البيقوني ماذا قال البيقوني في المضطرب؟ وذو اختلاف سند أو متن، كل اختلاف يعد اضطرابا ولا لا؟ ولا لا بد أن لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح؟ قلنا فيها خلاف سابقا، والحافظ ابن حجر اختار أن لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح، والمتقدمون على تسميته مضطربا ويفرقون بين الاضطراب المانع من صحة الحديث والاضطراب الغير مانع من صحة الحديث. أذنوا. طيب، والله أعلم. قال الناظم رحمه الله في نظم النخبة لما ذكر أنواع الطعن، فقال رحمه الله: والطعن إن يكن لكذب الآثر وظهرت قرينة للناظر تشعر أن ما روي مصنوع فذلك المروي هو الموضوع، هذا الموضوع سبق معنا في الدرس الماضي، وإن يكن لكونه متهما فسم بالمتروك ما له نما. ثم قال: وإن يكن حصوله لكثرة غلط أو لفسق أو لغفلة فذلك المنكر عند طائفة، وقد يكون الطعن للمخالفة. وقد يكون الطعن للمخالفة، هذا إشارة إلى النوع السابع من أنواع الطعن وهو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. البيت 70: أو سوء حفظه أو الجهالة، هذا سيأتي معنا. ثم قال: أما المخالفة إن كانت ترى لكون راو للسياق غيرا. يعني إذن أنواع المخالفات سيأتي الآن أنواع ذكر المخالفات، إما أن تكون هذه المخالفة بتغيير في سياق الحديث، فإذا كان التغيير في سياق الإسناد قال فسمه بمدرج الإسناد. إذن إذا كانت المخالفة بتغيير لسياق الإسناد فسمي هذا الحديث بمدرج الإسناد. أو لازدياد حل في إسناد فذلك المزيد في المتصل من الأسانيد لدى المحصل. يعني إذا كانت المخالفة بزيادة حلت حل في إسناد يعني بزيادة وقعت في إسناد ما فذلك سميه بالمزيد في متصل الأسانيد، هذا بشرط أن تكون الرواية الناقصة متصلة. قال أو خلط مرفوع بمتن قد وقف فهو الذي بمدرج المتن عرف. يعني إذا خلطنا لفظة موقوفة لبعض الصحابة أضفناها إلى المتن المرفوع يرحمك الله فهو الذي بمدرج المتن عرف. أو كونه أخر أو قد قدم فذلك المقلوب عند العلماء. يعني إذا وقعت المخالفة بتقديم أو تأخير، وقلنا أيضا يمكن أن يكون بإبدال مطلقا سواء كان في الإسناد أو المتن، فهذا يسمى عند العلماء بالمقلوب. وإن تكن لكون راو أبدلا بغيره ولا مرجحا جلا. هنا الآن الناظم سار بسير الحافظ بن حجر في النخبة فقال وإن تكن، يعني المخالفة لكون راو أبدل بغيره، هل المضطرب مخصوص بإبدال الراوي أو إبدال راوي براوي؟ لا، المضطرب قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، ولهذا المضطرب هو إبدال رواية برواية وليس إبدال راو براو. لكن الحافظ بن حجر قال إبدال راو فتابعه الناظم رحمه الله، والأولى أن يكون وإن تكن لكون رواية أبدلت بغيرها ولا مرجح، ولهذا الناظم قال وإن تكن لكون راو أبدل بغيره بشرط عدم الترجيح، ونضيف أيضا عدم إمكان الجمع. إذا جلى إليك وظهر عندك أن الحديث كثرت رواياته ولم تستطع الترجيح ولم تستطع الجمع بينها، فهو الذي بالاضطراب وسما، فهو المسمى بالمضطرب. هذا الإبدال قد يقع على سبيل الخطأ وقد يقع على سبيل العمد، فقال يفعل لامتحان حفظ من نما. يعني أحيانا يرتكبه المحدثون عمدا لامتحان حفظ الراوي الذي يروي ينمي الحديث. ثم قال وإن بتغيير الحروف قد بدت، وهذا هو المصحف سيأتي ذكره في الدرس القادم إن شاء الله. في بعض الأخوات سألت أسئلة فقالت ماذا نعني بأن الحديث ورد من طريق آخر. يجري على في ألسنتنا دائما نقول إذا ورد الحديث من طريق آخر هل نقصد به المتابعة أم الشاهد أم أنه ينطبق على كليهما؟ من يجيب؟ لا، إذا قلنا إذا ورد الحديث ضعيف إذا ورد من طريق آخر يتقوى به، ما المراد بوروده من طريق آخر؟ هل مرادنا المتابع أو مرادنا الشاهد أو مرادنا المتابع أو الشاهد معا؟ كيف إذا كان في المثل إذا كان في السنة؟ هو الراوي الضعيف في الإسناد إيه؟ لما مثلا حديث رواه عبد الله بن لهيعة ابن لهيعة وهو ضعيف، نقول إذا ورد من طريق آخر يتقوى فيصبح حسنا، ما مرادنا بوروده من طريق آخر؟ المتابع ولا الشاهد؟ طيب لو ورد من طريق له شاهد، يعني ورد من حديث هذا الحديث رواه ابن لهيعة من حديث ابن أبي هريرة، فورد نفس الحديث بنفس اللفظ من حديث ابن عباس يتقوى به بنفس اللفظ، يتقوى به الحديث الأول ولا لا؟ يتقوى، هذا شاهد هو وهل يطلق, يطلق, يطلق عليه أنه من طريق آخر, وهل يتقوى به أم لا؟ هذا هو سؤال الأخر. نعم يسمى روي هذا الحديث من طريق آخر سواء كان متابعا أو شاهدا, ويتقوى به ويسمى ويصير حسنا لغيره كقاعدة عامة. إذن الجواب نقصد به المتابعة والشاهد معا. السؤال الثاني, ذكر فيما سبق أن مخالفة الثقة قد تكون بالزيادة. ذكرنا هذا أن المخالفة يمكن أن تكون بزيادة أو بنقص أو بإبدال. فقالت الأخت, فهل في هذه الحالة إذا كانت المخالفة بالزيادة, فهل في هذه الحالة تكون من قبيل المدرج أم لا؟ يعني السؤال بطريقة أخرى, ما الفرق بين زيادة الثقة والإدراج؟ الإدراج يكون عفوا, والزيادة الثقة عمدا؟ لا, هو الإدراج في فرق, هو جوهر. ما الفرق بينهما؟ ها؟ الزيادة حديث. الزيادة حديث. الإدراج. لا, حتى الزيادة ما هيش حديث. لو حكمنا على الزيادة بأنها ضعيفة. لم تقل. لا, احنا نتكلم عن ضعيفة لان هي تتكلم تبي ما الفرق بينها وبين الادراج. ها, سؤال في البيقونية. طيب ما الجواب اذا سؤال في البيقونية؟ خذناها الان لك. ها, ما الفرق؟ لا, احنا قلنا ما في بعض المواطن تكون الزيادة خطأ. الفرق بين الزيادة, لا مش متعمد الزيادة, قد تكون خطأ. الثقة يزيد يعني بقناعة من هو, لكن الإدراج ربما يكون خطأ. حتى ولو كان خطأ هو في النهاية يعني حديث. هل يعني زيادة الثقة إدراج ولا لا؟ ما الفرق إذن بين زيادة الثقة والإدراج؟ زيادة خطأ منسوب, حتى الإدراج منسوب للنبي. أنت الآن تقول كلام أنا أخطئ فأضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وهو كلامك أنت, وأنت واحد من رواة الإسناد. بزيادة الثقة إذا كانت خطأ, خطأ هي إدراج ولا لا؟ حتى المدرج منسوب إلى النبي, الرواية اللي أدرجها يظن على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يأتي من الثقات, لا يأتي من الثقات. إذن ما الفرق بين الإدراج وزيارة الثقة؟ من غير كلامنا بنخلوهم يشاركوا بالتصويتك. الإدراج وهم, وزيارة الثقة إذا كانت خطأ حتى هي وهم. الإدراج يتبين بجمع طرق الحديث, حتى زيارة الثقة تتبين بجمع طرق الحديث. زيادة الإدراج هي كلام من بعض الرواة يقول على سبيل الشيخ على سبيل التفسير, فيسمعه سامع فيظن أنه من بقية الخبر. إذن هو كلام ممن؟ من بعض رواة الإسناد. لكن زيادة الثقة الراوي نفسه مش من كلامه هو, لا يعني لا يكون من كلامه, بل هو كلام يظن أنه من قبيل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه كذلك, وليس منشأه قول من بعض رواة الإسناد. إذن ما الفرق بين الإدراج وزيادة الثقة؟ من جانبين. الجانب الأول أن زيادة الثقة قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة, بينما الإدراج كله ضعيف. هذا واحد من ناحية الحكم. ومن ناحية التصور أن زيادة الثقة تكون ناشئة من غير رواة بقية الإسناد, أما الإدراج هو إدخال لفظ لبعض الرواة في الإسناد. إذن من حيث الجملة يمكن أن يكون الإدراج زيادة, نسميه زيادة في المتن ولا لا؟ ممكن, لكنها زيادة معينة مخصوصة. السؤال الثالث, ماذا لو أن حديثا ضعيف الإسناد لم يرد من طريق آخر يتقوى به, ولكنه في المقابل وجد نص قرآني في معناه, هل يمكن أن ننزل النص القرآني منزلة العاضد المقوي فيتقوى به هذا الحديث الضعيف أم لا؟ يعني هل يمكن للقرآن أن يشهد لحديث ضعيف أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يشهد. ليش؟ إحنا الآن هذا المعنى يكون صحيحا، لأن الحديث إذا ذكرنا، إذا صححنا نسبة حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيها أمران: الأمر الأول صحة المعنى، والأمر الثاني صحة نسبة هذه المقالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يصحح المعنى لكن لا يصحح نسبة المقالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا نقول: أنا اقتربت إن شاء الله من ختم القرآن الكريم، وسؤالي عن حكم الوليمة عند ختم القرآن الكريم. كان بتعزمنا فالوليمة جائزة. أخبرني بتعزمكم أنتوا أقصيتوا النساء من التصويت. لو استقبلت من أملي ما استدبرت لما ذكرنا ذلك. إن شاء الله ربنا يتقبل منها. و يعني هو مروي في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما تم حفظ البقرة نحر جزورا، الحديث طبعا مرسل فيمكن أن يستشهد به على ذلك، والأمر في ساعة إن شاء الله. وخير ما فرح به القرآن الكريم، المهم ما يتعبج الله عز وجل بالوليمة في ذاتها، لكن إذا كان فعلتها تعبيرا عن الفرح فلا بأس، والله أعلم.